ما يعرف تدابيره، حنطته تاكل شيئا. عشت حياتي كلها في محيط جاهل، في عائلة فقيرة، بين أبوين محافظين كما يقولان لا يعرفان للحب طعما ولا للحرية والحنان معنى، فهما على خلاف دائم بسبب وبلا سبب وخصام على لا شيء. إنهما لا يملكان شيئا يختصمان عليه، ولا يعرفان شيئا يختلفان عليه. وقانون التعليم الإلزامي أدخلني المدرسة فتعلمت القراءة والكتابة، ولفقر أبي المبقع عملت لأعينه على كسب القوت، وأنا الذكر الوحيد بين أولاده الخمسة. ومات الوالد وتزوج البنات، ثم ماتت الأم بعد أن بلغت 24 من عمري. حياة عشتها خاوية إلا من الشقاء والنصب، خالية إلا من التعاسة والتعب. ولما خف حملي العائلي وصرت حرا من المسؤولية، لذ لي العمل ونشطت فيه ووفقت وادخرت وصرت ذا مال. وتزوجت بأول فتاة صدقتها ابتسمت لي وقالت إنها في 20 من عمرها، ولم أسعد معها غير أسبوع واحد، بعده اختلفنا في كل شيء. فزادت تعستي وعظم عذابي، فلا نصلح إلا على خصام، ولا نمسي إلا على نزاع، ولا نجتمع إلا على خلاف. سعادتها في أن تقلق راحتي بأي حركة في البيت، كأن ترفع صوت المذياع إذا أويت إلى فراشي، أو تبكي طفلتين إذا جلست إلى طعامي، أو تشكو مكدها وحظها إذا أنست بمشاهدة التلفزيون أو سمعت الإذاعة، حتى مللت حياة البيت الذي أراده الله أن يكون للزوج سكنا فجعلت منه جحيما لا يطاق. وهجرت البيت لأعيش بين رفاق كانت لي عندهم السلوى من مصيبتي والراحة من ألمي. وفجأة وجدت سعادتي في عيني فتاة باسمة الثغر، جميلة الصورة، ناعمة الصوت. ظننتها الفرج الذي سيحيل نقمتي إلى نعمة وسيبدل ناري إلى جنة، والذي سأسعد به بعد شقاء وسأنعم به بعد عناء. ووهبتها قلبي الفقير من الحب حين أحسست بحبها، ووضعت تحت قدميها ثروتي التي جمعتها بالكد الكادح في الشتاء القارس والصيف اللافح. لم أبخل عليها بشيء مما أملك، وعرضت عليها الزواج فكانت تماطلني وتقول صبرا، فالوقت لم يحن بعد يا حبيبي. ولم أدري أن هذا الثغر الباسم وهذا الصوت الناعم كان لشيطان متنكر في ثياب امرأة. أضاعت عقلي وحطمت كبريائي وقلبي، وقلمت أبصاري وسلبتني ثروتي، ثم نبذتني نبذ النواة وكأنها لا تعرفني. وأخيرا قالت لي بعد أن وقفت على بابها: اذهب عني فأنا لا أعرفك. ولست بأول واحد وقف هذا الموقف، فقد وقف هنا من كان مثلك وطرد بعد أن خلا جيبه، ولست أول من غرته خضرة الدم. إن قلبي يحترق حقدا على كل امرأة، ويكاد ينفجر غيظا على كل أنثى. أمي أشقت أبي ثم عذبتني، زوجتي كانت تغيظني إذا أصبحت وتشقيني إذا أمسيت، وذلك الشيطان المتنكر الذي سلبني إنسانيتي وكرامتي ومالي وصحتي. قلبي يكاد يتمزق، أعصابي تثور ودمي يفور. إنني مريض ولا أدري ما هو مرضي، أمجنون أنا أم معقد أم ساذج كتب عليه الشقاء. أنا بحاجة إلى من يسليني، إلى من يواسيني ويعزيني. لقد كتبت إلى المستشار في مجلة اليقظة فأجابني بما معناه: الذي ما يعرف تدابيره حنطته تاكل شعيرة. وما أردت جوابه هكذا: أنا بحاجة لمن ينتشلني مما أنا فيه، أرجوك ساعدني قبل أن يتبخر دمي. الجواب: قرأت كتابك للأخ الأستاذ مستشار مجلة اليقظة، وقرأت جوابه لك، وكان جوابه حقا كما قلت، الذي ما يعرف تدابيره يخسر. والظروف التي مرت عليك كانت قاسية فعلا، ومررت بأيام عصيبة، هذا صحيح، لكن كان عليك أن تتخذ من هذا درسا ويكون لك فيه ذكرى وعبرة. كان عليك أن تتخذ من خلاف أمك مع أبيك وسيلة تنقذك مما وقع فيه، فتكون خير زوج تستطيع أن ترضي شر امرأة. كان عليك أن تحاول إطفاء دمر المشاكسة البيتية بماء الحكمة والعقل، كما قال لك الأستاذ المستشار، لا أن تهرب إلى غانية تتاجر باللذة كانت في عمر ابنتك وعلمت بما تملك فباعتك به لذة مؤقتة. وكان الواجب عليك أنت الشيخ المجرب أن تؤكد أن هذه الغانية بياعة شهوة أغرمت بجيبك ولا بشيبك كما يقول المستشار، وكان كل همها أن تستولي على كل فلس تملكه حتى إذا أيقنت أنك أفلست أغلقت بابها دونك لتفتحه لمغفل جديد مثلك. لكنك بدلا من هذا كله تزوجت أول امرأة ابتسمت لك، ثم جريت لاهثا وراء غانية جردتك من كل شيء ثم لفظتك. قد تكون متعطشا للحنان، وقد تكون أسير لمسة عطف افتقدتها في طفولتك، لكن هذا لا يمكن أن يكون ذريعة لأن تلقي بنفسك في أحضان غانية أو تتزوج أول فتاة تصادفها. والغريب بعد ذلك قولك إنك تحقد على كل النساء وتكره كل أنثى، فما ذنب النساء؟ وهل كل بنات حواء على هذه الشاكلة التي أوقعك فيها سوء حظك أو كل عمى بصيرتك؟ لا، إن العيب فيك أنت، ففتش داخل نفسك ووجهها بشجاعة لتتخلص من عقدك وتلقي بها وراء ظهرك لتبدأ حياتك مرة أخرى بلا هموم ولا عقد. ونصيحتي إليك أضمها إلى نصيحة الأخ المستشار، فأقول حاول أن تصلح بينك وبين أم الأولاد، عود إليهم وليكن فيما جرى لك درس تضمه إلى الدروس التي نسيتها، فاذكرها واعتبر وتذكر وأحسن النية مع ربك ومع نفسك ومع أهلك الذين هم زوجتك وبناتك. إن سألت ناسا ما مضى وثق بأن هذا كله سيرسل الحقد والكراهية التي في قلبك للنساء المحصنات، وسيزيدك كرها وبغضا وحقدا للنساء الغانيات سالبات العقول وناهبات الجيوب. إن الله جل شأنه قال لعباده: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وأنا واثق أنك متى عدت إلى بيتك وبناتك وأمهم بحسن نية وصفاء قوية فسيبدل الله كرهك لهم حبا وغيظك عليهم رضا، وسيعودك نشاطا في العمل وسعة في الرزق. حاسب نفسك على ما فعلت مع أم أولادك، وأظنك إذا عدلت ستلقى اللوم من نفسك، لأن الله أرادك قواما ولكنك لم تحسن القوامة، بل فرطت فيها وقصرت بالإمساك بالمعروف. هكذا ظهر لي من كتابك لي عندما قرأته مع كتابك إلى المستشار. ولا تنس كلمة الله العادلة: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم.